حي الله أسود الكون حياهم ثوري عدونا يهاب ملقاهم ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا جيش النقشبند البجة وعداهم عفي أسباعنا وتسلم أياديكم يتباهى وطننا ويفتخر بيكم أنتوا رجال الله ومن يلاويكم أنتوا رجال الله ومن يلاويكم ذول أعداءكم بالنار مثواهم حي الله أسود الكون حياهم ثوري عدونا يهاب ملقاهم ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا جيش النقشبند البجة وعداهم جيش النقشبند سباح ما يحابون ويا الغاصبين بزود يتلاقون عذل نشامة وما تغمض عيون عذل نشامة وما تغمض عيون شدوا للحرب عين الله ترعاهم حي الله أسود الكون حياهم ثوري عدونا يهاب ملقاهم ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا جيش النقشبند البجة وعداهم ابشر يا عراق الخير بيك رجال ما يغمض جفنا وما تهدي البال جيش النقشبند اللي فجر ارتال جيش النقشبند اللي فجر ارتال ويل المعتدين اش عظم بلواهم حي الله أسود الكون حياهم ثوري عدونا يهاب ملقاهم ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا جيش النقشبند البجة وعداهم عدنا البينة وعدنا السديد يثور عدنا المرجلة وعدنا النشام صبور بيد النقشبندي هلهل الشاجور بيد النقشبندي هلهل الشاجور يا ويل الخصيم اللي تحداهم حي الله أسود الكون حياهم ثوري عدونا يهاب ملقاهم ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا جيش النقشبند البجة وعداهم يا جيش الطريقة يا حماة الدار يا فخر العروبة مصنع الأحرار شوف المعتدين بحالهم وش صار شوف المعتدين بحالهم وش صار عفي النقشبند ما تسواهم حي الله أسود الكون حياهم ثوري عدونا يهاب ملقاهم ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا جيش النقشبند البجة وعداهم هذا النقشبند يقحم على المنايا وما تزل الأخطاء هذا الشهر سيف وصاح يا الله هذا الشهر سيف وصاح يا الله حر نشمي معارك خاض وياهم حي الله أسود الكون حياهم ثوري عدونا يهاب ملقاهم ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا جيش النقشبند البجة وعداهم فرسان الطريق أسباع متحزمين ما يرضون ينبع الوطن والدين ذولع الوفا والصدق متربين ذولع الوفا والصدق متربين عالصعبات أبو عبد الله رباهم حي الله أسود الكون حياهم ثوري عدونا يهاب ملقاهم ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا جيش النقشبند البجة وعداهم حي الله أسود الكون حياهم ثوري عدونا يهاب ملقاهم ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا ذول أسباع لو خل تشهد الدنيا جيش النقشبند البجة وعداهم جيش النقشبند البجة وعداهم جيش النقشبند البجة وعداهم جيش النقشبند البجة وعداهم جيش النقشبند البجة وعداهم